لأن

الصبيان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي مع قتال الرجلي قال عن خالد سفيان في هذا فلم نبت ان تخذوا عدوكم اولياء الايه. قال سفيان: هذا لهذه الناس عجبت من امر ما تركت بالحرمه وما ادري احد حدوث غيري. هكذا قال سفيان وابن عيينه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: عن جاري منتصر حدثنا اخوتي تعالى إذا جاء أمر من المهاجرات وبين مرحتنا إلى أمر المنصور الكوسج إسحاق المنصور الكوسج مرحتنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري مرحتنا المراقي بن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم. قال عن عمي محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتهن من هاجر إليه من المؤمنات في هذه الآية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ما يمنك إلى آخره إلى قول الغفور الرحيم. في آية أن المرأة إذا تطلقت من زوجها أو ذريعته تهاجر بمكة إلى المدينة لأي هذا. والله سبحانه وتعالى قال: تعسر عن هذه المرأة مهاجرة هاجرت لله إلى الله إلى رسوله عن مرارة الزوجة وكراهية له، وإن كانت كراهية الزوجة تسمى المهاجرة، فلذلك الرب كريم فإذا أقرت لأنها هاجرت إلى الله إلى رسوله ما يروها. فقال على عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط أي بهذه الآية من قبل هذه الآية من المؤمنات قال العرب الله صلى الله عليه وسلم فإن ما يعصي كلاما أين الأمر ولا والله ما من تجد يد امرأة قبل بالمبايعة بايعة إيمانه ما من تجد يد امرأة أجنبية مطلقا لأن أصل المبايعة وأحق الموضعين للمبايعة اليد هو المبايعة بالمبايعة الأمر وإذا لم يكن يدع عند المبايعة فغير أولى ذلك. وأما قال فلله من جبال المدينة تقول بيده وتمشي لها أن في شأن الأخير هذا الإيمان خير الحرام. يعني لا يتنافى مع أحد الإمام الذي ذكر إذا امرأة فقط المبايعة فما قالوا بجبال المبايعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ركع يمس ومنه يعبر أنه لا يجوز مس أو مصافحة امرأة أجنبية. قال قال ما يعبدن إلا لقوله من بايع النبي على ذلك. تابعه النساء وعمره عبد الرحمن اسحاق عن الدري وقال اسحاق تابعه على ام احد الدريه تابعه قال اسحاق راشد عن الدريه عروه وعمره تاج عمره بنت عبد الرحمن. قال رحمه الله قال عن قولي عن قولي تعالى اذا جاء احد المؤمنات ما يعلنك وبين يقال حدثنا ابو معمر الله عمر القاد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عن ابن سفيان عن حفصة بنت جرير عن ام هنيه حفصة بنت جرير اخت محمد بن جرير عن ام عطية سيبت بنت الحارث او بنت كعب رضي الله عنها لما يعد انها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا علينا ان لا نشكر من الاشياء ونهانا عن النياحه فقبضت امراه يدها هي هي القعد الضم وقالت أفعلت لي مرادة فأريد أن أنجيها وكافئها فما قال أدم صلى الله عليه وسلم شيئا قالها انطلقت ورجعت بايعها أي نحت مع عادتها قليلا ثم رجعت بايعها وأنا خصوصية لها لهذه المرأة في حق المرأة حرمت هذه المرأة التي أباحها أدم صلى الله عليه وسلم الناس بالوحي. وإذا قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا عمر بن جرير قال حدثنا عن النبي المحارم بن زيد أنه قال سمعت الزبير الزبير بن صبي هذا زبير بن صبي كان مصريا من طبقة خامسة قال على تجربة وروي عن طلحة بن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ولا يصلك جماعه قال إنما هو شرط شرط الله الجنة أن يسمى بيعة الجنة وإن كان ما يعني هذا الصحابة لكن أصل هذه النساء لأن الرجال إنما هو من جهاد وغير ذلك. وإذا فرجنا علي بن عبد الله المجري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال قال الزهري عمل المسلم حدثنا عمران حدثني ابو دريس اي قطع عبد الله عن رسول الله عن صالح رضي الله عنه قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبا يروني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تقربوا ولا تسلموا ولا تقربوا فرايت النساء انها وردت النساء فاخبروا ابن سفيان فرايت اللهم صالح تؤجر على القران ولن اصاب من ذلك شيئا فرجل الصوره فقال رسول الله وفي اثر الخطوات التي تجري على المسلم بسبب الجرائم يعني تقتل الخطايا قال وان اصاب منها شيئا من ذلك فقتله الله مو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر فاباه عبد الرزاق عن معمر فاباه عبد الرزاق كتاب سفيان عبد الرزاق عن معمر عمرو بن راشد قال في الآية قيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أتاه كنت صائما الحادث بن بغداد قال حدثنا هارون بن معروف أتى مرة بن عبد ثم بغداد بن العشرة قال حدثنا عبد الله بن عمر قال أخبرني ابن جريج عبد الوليد بن عبد العزيز بن جريج أن الحسن بن مسلم أتى وفيه في بعض الأحوال إذا أخبرت أبو عبد الجنان بن عباس رضي الله عنهما أن الله شهد الصلاة يوم الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جبريل المغفرة وقال رضي الله عنه أقول المصلين أمر القرآن فيغفر بعدي فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالني انظر إليه لم يجد الدنيا وأنا عندما تغير والمغير هو الذي تغير فرمان هو الذي غير ذلك وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنه أعطني عجل الصغار سنبدي سنة سماع مدون لذلك أجل من المعور وقطع مقيم الله فلما جاءه رأي كانت مصدر مشوحة أكثر هذا سنبي علي والعلي ولذلك ما أحد يريد أن يسمع الله فإذا جاء الصلاة فرج كله فلما رأى ذلك وأنه لا يسلك الخطوة واحد أحيانا على ذلك بتبليه الخطوة على الله لأن الناس ما هو يصلوا ولا يصلوا كرامه هذا هو سبب التغيير تغيير هذه السنه فقال كلهم تعالوا يصلون ثم يخطبون بعد ذلك ومن جمله ذلك قال فكاني انظر اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين يجلس بجار اليه يجلس يجلس 400 ثم اقبل يشقهم ان يشقوا سقوطهم حتى اتى النداء بعد ذلك لان هي ذات ما يقال ان يقبل الصوت فلم يصلي يقول كان صوته يسمع بالبيت لكن أراد الاحتياط وذلك أن النساء معنى الرجال سبحون عقيم ربما لا يسمعن خطوة الرجال أيضا أن الخطوة الخاصة للنساء غير الخطوة للرجال فأراد أن يكشف الله سبحانه وتعالى يقول سبحان بنوعه فخطب الرجال ثم انتهى ونزل يعني ما نزل وشق صدوره وأتى النساء فخطبهن لحالهن وهذا فقال يا ايها النبي اذا جاء قوم الناس بايعنك على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يقول له ولا يهود ولا يكيد بلدان يسرقن وبين ايديهن وارجلهن حتى ضرب من الايه كلها ثم قال اذا ضرب كنا على ذلك على هذه الايه كنت قلت ان يسود وقال ابن عاصم وقالت ابن عاصم واحده لا تجيب غيرها نعم يا رسول الله فهذا من دليل على ان السجود لله بمثل هذا المقام السجود لله وان سمع رجل الناس ان تقوى ولا هذا ما هو الايمان فدل على ان امراه صارت يعني مبشره لهؤلاء الذين تقوى نعم يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك على ذلك وقل ان اعتبرنا ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام لا يدري عنه من هي قال فتصدقنا قال له الذي صدق قال تصدقنا فاني رايت كل احسن علينا قال ابن عبد جل وعلا قال يا رسول الله احسن علينا قال ان كنا تقر العشير وتقر الاحسان هذا هو السبب لكثره النساء في الناس انها تقول يعني انسانا زوجها وتجعله ولذلك تقول تقول الناس تصدقنا هذا هي الامر في الصدقات في الكتاب وفيه ما يستفاد من الامر ان بمالها، يعني لها أن تتصدق لله، ولا يجب عليها أن تنتشر زوجها، ولا يجب عليها أن تنتشر. هذا الشرط لما أراد صدقنا أصبح دينار صوره ليتلقى الصدقات، فهذه تولي أدبها، وهذه تتقى، وهذه هي غيريها وتربيه بكون منها. وما قال لكنا هل أجيل لكنا أزواج كنا ما سألهم، فجزا أنا المرأة بمالها بالعدد والتصدق والإحسان هي جائزة الأعداد تريد أن تسترجع الأعراض عن زوجها. وهذا هو الأمر يعني حديث النهي ورد ذلك، فهذا بما إذا كانت كثيرا يخرج عن يعني لا بد أن تسترجع زوجها، فهذا أمر آخر بما أيضا بما لنفس الإشعة ينبغي لها أن تنتشره وتسترجعه على الضيق، وإلا وليس عليها واجب أن تنتشر لأن تصدق بما في يدها. فتصدق ورزق دينار الدور أن يعاد ويقين الفتقة والقوادم العظام تسمى فتق والموازنة في شكل دينار رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى سنة الصف. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: الأنصاري إلى الله معناه من يدفعني إلى الله، أي عليه داعبا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال مرصوص معناه مرصف معقول إلى معه. وقال يعني قال يحيى الرصاص. قال رحمه الله قال مرصوص تعالى يحيى بن محمد وفيه لقال حدثنا أبو لما حدثنا قال أخبرنا شعيب بن عبده عن الزهري محمد المسلم أنه قال أخبرني محمد بن جبير المسلم عن أبيه جبير المسلم الصحابي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الراحي يغزلني الربع في قرة وأنا الحاشم الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاجل فقدت أسماء. وهذا لا ينافي ما بقي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في كتاب الله أكثر من هذا، يعني يعتبر من أفضل المشايخ ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. هذه الأوصاف وحب الرحمة إلى آخره، أهل الأوصاف القرآن الكريم أكثر له أسماء كثيرة. إذا هذه إنها يعني خصوصيات كتب أولية معروف بهذه الأسماء، وإنما أتبعوا رب صلى الله عليه وسلم من هذا حتى أوصل بعضهم إلى أكثر من 100 وبعضا إلى 1000، ولكن هذه الكتبات ما تصح، وإنما له أسماء في القرآن الكريم كثيرة. قال رحمه الله تعالى قال سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم. قال مرحبا تعالى وآخرين منهم لما يحقوا به وبراء الله فانظر إلى آل بسم الله فاسعوا فلا شراب وشاكا فانظر إلى آل بسم الله. وفي كما حدثنا عن الجمعة من الوجه قال حدثني سليمان بن أنا أبو أيوب المجري عن دور دور زيد الثالثة عن أن يبين سالم أو أبي مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا أن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عليه سورة الجمعة وآخرين منه لما يلحق بهم. قال: قلت من يا رسول الله؟ قالوا: آخرين ويمنع. قال: من تراجعوا حتى سأل ثلاثة، أي فلم يرجع عليه حتى سأل ثلاثة. وهنا سلمان الفارسي كان جمعه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان، ثم قال: لو كان الإمام ابن الثريا أي النجم معروف لنا له رجال أو قال رجل من هؤلاء. على ذلك فإن ثرانيا راجل وعلى رجلهم الثاني، فإن كما يقال من علامة النبوة من علامة المعجزات صلى الله عليه وسلم ما حصل إلا ما حصل من أعطاء الرائع لخدمة الإسلام والتأليفات وحفظ الأحاديث والتفسير والزيف وغير ذلك مثلهم أو جدا، فما يصنع للحديث هذا. وكذلك أمرهم العجم يعني من حضره العجم هو العجم فأصروا على الإسلام وجبوا الإسلام. ولذلك لما كان يعني السنة الأول يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم عادوا، فيعني صدر منهم من الأموال والأحوال كلها. ثم لما جاء دور الخلافة والإمامة بشربة العرب والإمامة وترك المساكن وحرمات المشايخ ما يحضرون التلاميذ فيهم أجر ولم يجدوا وعندهم عمل وعندهم شكر وعندهم يعني غير فتحلقوا حول العلماء الصحابة والتابعين يعني في المساجد وحلقات المشايخ فاستفادوا وأقالوا فبقي العلم عليهم حتى كان كما كان هذه أحد العلماء السورية والسورية فتلقي الرجل على مطرح قال الله قال أبي أجل قال أجل أدبونا قال ثبت على المدينة قال يعني المتركون عن مطمع حتى وصل يعني في اليمن وفي غيرها فسألوا عن بلدان مختلفة وكل قال من المواني من المواني من المواني فلما جاء إلى العراق يقول قال من ترك أن ينحصر على العراق على كما قال إبراهيم النخعي قال أرني عن مواني قال ابن العاص قال لولا ما جئت بهذا الوحي كنت تقطع عرضي على بعد هذا خلاص تحولت العلوم ودين كل عين العجم وهذا الاسلام وجب سواد جسم لان العجم ما نعرف رجال من الخيرات وميرا ودافع عنها والمراه السبعه تقول ويحسدي ويحسدي معادل وان هم باقي محمود في الوطن المراه السبعه الشرع كله عجم كله اذا استاذ زيد منهم وكذلك قال الشافعي امام يعني من اغاني قريش ومالك اصوحي ما تقترب به اصوحي وكذلك ايضا امام احمد قال يعني اصله يكون على ولكنه قال للعجم وهكذا قال النحاس واهل البلاغه واهل التفسير واهل الحديث كلهم او اقل من العجم ان كان فيما يقول من العرب او يوسف لذلك وكيل وعده الى يوم القيامه موجود لكن أكثر واحد بتأييد الدين ونصر الدين بالتأييد والحفظ ونشر العلم والتدريس أكثر من العجم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يرحمون فإن يكون بهؤلاء بآية أخرى وإن يكون بهؤلاء فقد ارسلنا إلى قوم نسبيا للكافرين لا تبالي بهؤلاء قريش تقرر واعتبروا فإن لا سنأتيك لرجاء انصرف قلوب الايمان ولا تتم لذلك وهذا هو الذي حصل لواقع الامر. قال رحمه الله تعالى وإن أبا هريرة كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمال قصره فيحضر ما لا يحضرون ويحضر ما لا يحضرون. أنا هو حتى إنه يوما لما يعني تكلم في حديث قال رجل يا مولاي أنا قلت له معروف ما كنت من هذا الحديث قال أنت سجلت حضرت البارحة صليت العشاء معنا ونفس الوقت قال رجل الإمام قال نعم أن يصوم في صلاة الجمعة قالوا هو واجب عليك قال أنت في الصلاة تناجي ربك والإمام الذي زوجته ولا تنسى الصلاة أنا وظني إلا تقول كيف تحول الحديث قال لهم خليفة كيف تسألون؟ أنت توصى به بالصنعة هذا الطاهر هذا تاجر وليس عالما وإنما هو تاجر لا يعرف طاهرا. فإذا قال الأول الأمر والثاني هو لا بد التنوين للأول فيقول عبد الله مبين ويبحث الأولى ويبحث الأولى وعمدا. وهذا يقول لا بد وعلم من رسول الله حتى يقول وقال أيضا الرجال إلى المدينة إلى كل جزء عن الناجح وقال فتقول ذلك لأن فإن كان عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد الله المؤيد وأصحابه فحرم عمر فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب الداعي أنه كما تكلم عبد الله بن أبي لو كان هو أحد الصحابة ما يتكلم هذا هو الوضع على رسول الله أو السر فقال لو سجدنا عدنا ما فيه لا تجد على من عند رسولنا وهو الصغير يحفظه ويسمع فوجد الصبي منا فقال لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا هناك كيف يقول هذا الكلام وهو ما ظن انه يشتمه ولكنه تعالى فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله انك لا تدعو ما قلنا انا الصبي وهذا الصغير يشتمني انا فيشتمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقه الشفاء والعمل الشفاء والمعقل على سوى عليهم الحديث يقول هذا جاء لنا هذا جاء لنا وإلا هو الذي يقاف عشاء أو جبل ولا يريد من عشاء لكنهم حياتهم كلها صعبة حياتهم كلها صعبة وكلها نزعج وكلها خش وما نجد الآيات يوم أفلا يدور إلى الله صلى الله عليه يعني أفلا يرون أنهم يستمون الدنيا عنه مرة أو مرتين ثم لا يقدرون أن يتجدون وعلى ما كان قال رحمه الله تعالى قال ماذا قال حدثنا عمرو بن راشد هذا بصري بن راشد قال حدثنا زهير بن معاويه بن حديث قال حدثنا بن ناقه قال سجدت زيد بن ارقم رضي الله عنه قرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اصاب الناس به شرك شديده وتوسل تزوج فقال عبد الله بن ابي بن احمد لا تطلق حراما عند رسول الله حتى يحب عن حوله وقال من رجعنا الى المدينه للمسلمين اعز من الاذان يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ماذا أقول هذا فقالوا كذبت كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هكذا هو مع بنفسي لما قام شيئا حتى أنزل الله عز وجل تصديقه به إلى جاءك مراتبه فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له قال الدنيا. وقال مهاجر يا رب مهاجري. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة جاهلية، هذه دعوة جاهلية لماذا يقولونها؟ قال يا رسول الله أسعى رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال دعوة هذه دعوة إنها منزلة قديمة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي وقال فعلها قال لي لما سمع ذلك قال فعلها هذا مثلنا ومثل هؤلاء كمثل ما قال الأول ينزل كلمة يقول أويناهم واستقبلناهم وجعلوا فبدأوا يضربوننا ويقتلوننا هكذا يستفيد من مرادهم حولهم. قال فعلوها قال ماذا؟ قال ولد والله أنا والله الرجال على مدينة المرجلة عدنا عدد فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه فقال يا رسول الله دعني أقيم الرقعة المنادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لا يتحدث الناس أن محمدا يقول أصحاب يعني أن هذا الرجل هذه المقالة وتعالى صدوبه بلسان على بقدره كاملا بلسان ويستحق الكفر قتلا ولكن يتركه لمصلحة أولا إذا قتلناه أن الناس الذين خاصة المنافقين يقول محمد تسلموا له اليوم وبدا يقتلوك هذا هو سمعة يعني محافظة على هذا يترك الروح حافظا على هذا ثانيا أنه يسلم بسبب عفونا عنه كثير من عشائره من الذين عندهم شيء بعض الإيمان وثالثا لما وهم علموا أنه فعل ذلك فلما يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه أسلم كثير منهم. وأيضا كان رجل صالح هو عبد الله وهو عبد الله بن أبي وكان رجل صالحا حتى إنه كان يقول يا رسول الله إن جاء وحي من السماء بقدر والده فأنا الذي أقتله ويقتل غيره كان هكذا صالح في إيمانه. ولما مات حزين علي حزين علي أنا ما سأل بين الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارحم عند شفيع عند الله فأعطيه قميصا فلما أعطى قال لا قميصا فتني يلي شعارك بارك بجسمك هذا يمس جسمه ولا عنده ما يرحم فأعطاه القميص يعني وأتوا أن قال تعالوا صلي قل هو أهله فذهب إليه إليه وأنكروه بفضل فقال أخرجه فجعله على رجليه وترك عليه واستغفر له وجعله لكن الله سبحانه وتعالى يقول حاجة يجوز على من مصيبة الحمد أن يحافظ 63 من الرجال وقع في المدينة حرب كبير، وذلك أن لما مات يزيد بن معاوية هناك تورط قريش بن معاوية مبايعة أرسل لمبايعة إلى أهل المدينة، فعرفوا ذلك وطردوا أصحابهم وصاحبهم، ثم أرسل إلى الجيش وقال أنت حول المدينة 3 أيام تجدهم 3 أيام، فإن عادوا فاضربوا وإلا فاستدعي في المدينة كلها 3 أيام كل واحد قالوا ونسعوا من أمره، ولهذا ما جاءوا وكتبوا على المدينة لأنواع العلية بن معاوية أراعوا المدينة وجاءوا هناك الرؤساء كذا وكذا، فلما مضت الثلاث استباح أبو الشاري المدينة وقال إنه حمل في تلك الثلاث الأيام 70 من نساء المدينة الأمتع بسبب الزنا، فأخذ بذلك وقتل الأنصار كثيرا منهم على بذلك، وكان في ذلك الوقت أنس رضي الله عنه في بصرة وكان في المدينة، فلما سمع بأن أشاعره هنا والأنصار قتلوا حزن وبكى، فماذا؟ فقال سلاني هذا الرجل وهو زيد بن أرقم، لهذا سمع أن الصفار كتب الله عن الأنصار إلى آخره، فتسميت لهذا وذلك إن هذا الرجل هو الذي صدق الله رسوله بسورة المنافقين، وهذا يقول فذهب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وشتم الفضل لأبناء أبناء الأنصار 3 مرات، فسأل أنس بعض من كان عنده وقال من الذي كتب لك عنه الذي يعني أزال مثلك؟ قال أنس رضي الله عنه، فقال هذا الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يغفر الله بظلمه، أي صدقه الله تعالى بما سمع بظلمه، فوصفه أنس رضي الله عنه لأنه أجر له مزية وفضل عند الله سبحانه وتعالى، فكتبني بهذا الحديث الذي يذكره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار والدنيا دنيا، وإن ماتوا ماتوا مغفور لهم، أو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله مزية مزية ومغفرة للأنصار رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يقول لو رجعنا إلى المدينة لأخرجنا عنها ما تأتي، قالوا إن أنت تقول لرسول وللمؤمنين ولكن الملائكة لا يعلمون، قيل قال حدثنا الحميد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثت بن عمرو بن هيرة قال سجدت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قلنا في غزاة غزوة الغزاة عصمة سبحان الله فقطع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصار يا الأنصار أغيثني، فقال المهاجرين يا المهاجرين، فسمع الله رسوله صلى الله عليه وسلم اي وصل الى قدوس رمضان فحنى، فقالوا فتاع رجل المهاجرين رجل من الانصار، فقال الانصاري على الانصار، وقال المهاجرين يا المهاجرين اجل والجاهليه كانوا يقولون فلما جاء الاسلام مقبره ذلك يا المسلمين ما لي على الانصار ولا المهاجرين وانما هذه حسب امره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله فانها ممكنه اي قبيله، وعلى جانب رضي الله عنه قالت الأنصار إلى بين النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ثم كثر المهاجر لبعد، فقال عبد الله بن قيس أو بشعر والله إن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا نعاسا لا نزل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يا رسول الله أقرب أربعة المناجمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يتعجب الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى سورة التعاون بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمة الله على عبد الله عبد الله الرسول رضي الله عنه وما يقول بالله يهدي فرما هو الذي اذا اصابته مصيبه رضي بها وعرف انها من الله، هذا اولا التعاون يغفر بعض الناس بعض الله يغفر المؤمنون الكفار، وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل اعجمي كل مكاهرا منزلا في الجنه ومنزلة الجنة له أجل الجنة وأجل الجنة، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وإنه ما كان له الله يتعلقون الروح للبطلان. هذا السحاب يغدر هؤلاء المؤمنون يغدرون عن بطلان والبطلان أصحاب الثاني عليه الله. وأما قوله تعالى ومجر بالله يتفرد، هذه إشارة إلى أن البلاء البلية أو الامتحان في الله سبحانه وتعالى عن المؤمن يقدم إلى نفسه. اسم يكون يعني درجة ومرتبة للصحيح. وهذه الآية تدل على ذلك، وذلك في علم الله سبحانه وتعالى. إذا ابتلى الله عبده أتاه الصبر وعلم أن هذا بفضل الله وقدره وعلى راجل نوائله وجلب له، فهذا يثاب على ذلك وتكفر سيئاته وتكفر درجاته بسبب هذه المصائب. والثاني المناسب او الفاجر الفاسد يجد الله عليه بلاء ويتصرف اكثر من ذلك، وهذا يكون عقوبه له وسيعاد عن الرجوع في الاخره. اذا هذه الايه تنص ورجل بالله يعني ظلما، اي اذا اصابته مصيبه هذا الله قد عطش العقل صدره بالصبر عليها ويعلم ان هذا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى وهذا كان قال هنا قال مجاهد التغابن وامر عن الجنه على الناس اذا كذبتم معناه ان لم تعلموا ان تحبوا ام لا تحبوا، فالناجي فعدل عن المحيط والناجي لم يحبها قال فعدتهن 13 قال عده النساء التي تحب ان تعد الحي يجلس عن الحي والظهر. وأما الذي لا تعيد لاستمرارها وكذلك التي لاستمرار دينها لا تعيد طبع حلوها فهؤلاء عدتهن 13. قال رحمه الله تعالى في شان المطلق سنة الطلاق في لقمه، وقال مجاهد وبال امرها معناه جزاء امرها. وفي لقمه حدثنا يحيى بن زيد يحيى عبد الله بن زبير بن عجل قال حدثنا زيد بن سعد قال حدثني ربيع بن خالد عن ابن شهاد انه قال اخبر لسان ابن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبره انه طلق امراته وهي حائض، فذكر عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تكبر ثم تغيظ فتكبر، فان بدا نوعا وجبها من وجبها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العده كما امر الله هذا بيان عن العشاء او صلاه السنه صلاه البدع قد يفرقها في المشاء هذه مضربه حيث ان صلاه السنه ان يفرقها في الظهر لم يجانعها في الظهر لم يجانعها ثم يتركها حتى تحيض الى اخره فان شاء رجع وان شاء الى اخره هذا هو السنه. ابو عمر قال له الحج غدنا فطلقها عنه معي وغدنا لو سمعت تجلى على ان الطلاق في هذا الحي ممنوع لا يجوز للمسلم ان يقدم امراض الحي، وانما اذا وقع عليه بحكمه يراجعها يجب عليه ان يراجعها حتى ثم يتركها حتى تكبر ثم تحيض ثم تكبر فكبر الثاني ان شاء طلقها وان شاء اسلمها هذا هو السنه. فكبر العده الذي امر الله ان يطلق مع النساء فمن هنا اخذ بعض اهل العلم وهم الجمهور أن العدة إلى أظهار أهل الحيض، وأخذ الحنفية وقالوا العدة بالحيض وليس بالأظهار، لكن العدة تدل أو تؤيد قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى فأو قوله تعالى وولاة الأعمال أجلهن أن يطال حبلهن ومن يتق الله جعله من أمره يسرا. ومن قوله وولاة الأعمال قال وبسبب المطلق على حدثنا سالم وحفصه على كفي اضافه من كبار العشره قال حدثنا الشيطان بن عبد الرحمن النحوي اي يحيى بن عبد الكبير انه قال امرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه قال جاء رجل لنا من انفاس وابو هريره الجاري فانه قال اخي امراه ولدت بعد زوجها 40 ليله عليك قضيه الدواء ام لا؟ وقال ابن عباس اخر الاجلين معنى ذلك أن هذه مسألة لا زال من الآن يا خلاف، لكن الصواب مع أبي هريرة وأبي سلمة أنها يعني تقضي للجمعة، وكذلك آية القرآن. فبناء يعني رجل مات وزوجه حامل قضى يوم أيام أول في نفس اليوم وضعت حملها وانتظرت عدتها فبذلك لم يتزوج أصلاً. فهذا هو حقه وعليه أبو سلمة رضي الله عنه. فجاء رجل وجالس أبو هريرة وابن عباس جنب لجنب فاستفى ابن عباس قال أخي لرجل ولد هذا وولد امرأة مع يهود بأربعين غيرة أن يستطيع أن يضع قال لا أبعاد الأجرين يعني ما كان أبعاد الأجرين هو يجمعها عندنا أجلان أربعة عشر وعشرة وولاة الأعمال والقول تعالى ولا عليه الذي يقولون ان يكون هذا هو الاجل ولكنه ما استطاع عشرة من الرسول لا يظن له في غزي فعلم انهم يعني يقيمون على الواجب على الشيء. فان ذلك قال بعد محمد بن سيرين فقال ان ذلك محمد بن سيرين ربما الذي يعني عبر على شفتيه معناه. وقال اصحابي قال محمد فقلت له فعلمت ان يقيم علي الواجب على الشيء. فقلت اذا انا لجريء التزمت على كتاب العشرة الذي حدثني بهذا الحديث وهو في ناحية الكفر ويلحق ما تلقاه إليه واستحيا. فإن ذلك لما سمع عبد الرحمن وأبي ليلى هذا الكلام خشن استحيا لعله يؤخر عن كتاب المسكن. قال فإن ذلك قال وقال لكن عمه لم يكن داعي لكن عمه يريد ابن مسعود يعني ابن مسعود واحد على بعض الأمور بغير الناس. يعني معنى ذلك أن هذا الحديث لو كان صحيحا لما فات ابن مسعود وهو مواحد لأبي غزالة وهو يكون جميعا. وابن مسعود مع محمد بن جرير يقول هو ابن جرير لكن عمل بن ذلك هذا كلام ابن أبي ليلى. قال فلقيت أبا عطية يقول محمد بن جرير فلقيت بعد ذلك أبا عطية اسمه مالك بن معلم فسألت على هذه المسألة فجعل يحدثني حديث سبيعة أسند لي حديث عبد الله بن عتبة. قال فقلت هل سمعت عن عبد الله بها شيئا؟ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى يمكن يعني يدعي عليه بأنه يخالف ذلك. هل سمعت عبد الله؟ فقال لا نزال. فقال قلت عند عبد الله بن مسعود فقال أتجعلون عليها تغليظ ولا تجعلون عليها غصة؟ لا نزال صراط نساء الغصة بعد الصلاة خلاف الأحوال أن يمنع يضاد عبر الغزيان. يعني إن هذه المسألة أثيرت بمجلس عبد الله بن مسعود هذا كلام الله يقول كنت مع مجلس عبد الله بن مسعود فتكلم أبو القاسم مع ابن الجريري فقال أبو مسعود عن كثير على هذا أتجعلون عليها توريط وأبو عبد الجريري والله جعل لها رخصة ثم حلف على سورة القصرى وهي سورة الطلاق الذي معنا وهي قول تعالى وغلاد الأعمال أجرهن أن يضاعن عمرهن لا نزلت على سورة الطلاق وهي البقرة وهي قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذا الناس يكون آخرهم متفجين أو تآخر الناس يقول المسعود أولا الأمر بأن تعرف الأكثر هو المشروع الرخصة هو النائب بها وأنتم تتوجهون للتوحيد. وأيضا الآية نصت على أن هذا كان ساجبا وما رزق لهذا أو لا رخصة ودليل الوفور عنه وقصة في ذوات الرحمن فأوزعهن عملهن هو نهاية الحجة ولهذا كان كل مسلم يقول في آخر الدعاء عبد الرحمن وأبي ليلى من خارجه يعطاه من ذلك ولكن المسعود رضي الله عنه وافق حديث سبيعة لم تبيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أن يتزوج بأربعين ليلة بعد موت زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.